بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. طيب يا أخوان، ولا هنا نافية، قيل هذا قول ضعيف ويحتمل أنها للنهي، وهو الصحيح وهو أظهر، لأنه إيش؟ لو كانت نافية ما هناك من يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، والواقع أن فيه من يذبح في أماكن يذبح فيها لغير الله، طيب، أو يعبد الله في أماكن يعبد فيها غير الله. طيب يا أخوان، فالصحيح أنها ناهية، لا ينبغي أن يذبح لله بمكان يذبح فيه غير الله، أو لا يجوز، معناها إيش؟ لا يجوز، فهي ناهية على الصحيح. والباب السابق يا أخوان فيه تحريم المقاصد، لأن الباب السابق إيش؟ باب ما جاء من الوعيد الشديد فيما في الذبح في من ذبح لغير الله، هكذا، أو ما جاء في الذبح ومعناه من ذبح لغير الله. وهذا الباب فيه تحريم إيش؟ الوسائل، تلك النهي عن المقصد، عن الذبح نفسه لغير الله. وهنا إيش؟ النهي فيه عن الوسيلة. طيب، لا يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله، من باب سد الذرائع، وقد يجر بأصحابه إلى أن يذبحوا فيه في المستقبل لغير الله. قال رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا، الضمير يعود على مسجد الضرار، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. هذا الاستدلال من المصنف رحمه الله تعالى دليل على فقهه بمواطن الاستدلال، إذ أن الباب دليل على النهي عن الذبح، فاستدل بالآية التي هي فيها النهي عن الصلاة في مكان بني لمحاربة الله ومحاربة رسول الله. طيب، فقاس هذا على هذا قياس جلي ظاهر، لأن الصلاة عبادة والذبح عبادة، فكما أنه لا يجوز أن يصلى في مسجد لم يؤسس على التقوى بل بني على النفاق والكفر، كذلك لا يجوز أن يذبح في مكان لا يذبح فيه لغير الله سبحانه وتعالى. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، نعم، قال الشارح رحمه الله تعالى: قال المفسرون: إن الله تعالى نهى رسوله عن الصلاة في مسجد الضرار، والأمة تبع له في ذلك. إذن ما نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحن منهيون عنه، نعم، لأن النهي للنبي نهي لأمته. ثم إنه تعالى حثه على الصلاة في مسجد قباء، هذا على الخلاف الذي على أحد القولين، ولا ففي المسألة خلاف، هل المسجد الذي بني على التقوى مسجد قباء أم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب يا أخوان، وسيأتي الكلام عليه. قال: الذي أسس من أول يوم بني على التقوى، وهي طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فسروا التقوى هنا طاعة الله بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجمعا لكلمة المؤمنين، ومعقلا أي من معاقل المسلمين، ومنزلا للإسلام وأهله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح من حديث السيد بن ظهير الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صلاة في مسجد قباء كعمرة. قباء يا أخوان فيها أربع لغات: قباء وقبا وقباء وقباء، طيب، بالقصر والمد والتنوين والفتح، قباء هكذا بدون تنوين، قباء صلاة في طيب صلاة في مسجد قباء، وفي مسجد قبا، وفي مسجد قباء، هكذا، فيها أربع لغات: مد وقصر وتنوين وغير تنوين. أي من حيث قوله هنا كعمرة، أي من حيث الثواب والأجر لا من حيث الإجزاء، فإن الصلاة في مسجد قباء لا تجزي عن عمرة، هكذا، فلا بد من أداء العمرة لمن وجبت عليه أو لم يعتمر بالأصل، نعم، وإنما كشبهها بها في الأجر والثواب، أي كأجر عمرة وثواب عمرة. وفي الصحيح بل هو متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يزور قباء. شوف قالوا هنا إيش؟ قباء. ويجوز أن يقول إيش؟ قباء هكذا. ويجوز إيش؟ كان يزور قبا. ثلاث لغات، راكبا وماشيا، وفي لفظ إيش؟ كل سبت يأتيه، كل سبت. هذه سنة، اتيان مسجد قباء يوم السبت سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويأتيه راكبا وماشيا، راكبا لا بأس وماشيا طيب، من أجل تخفيف إيش؟ الدهون وتكثير الحسنات، لأنها مسافة قستها من المسجد النبوي مشيتها مرتين في مواسم حج، ذهبت إلى هناك، مشيت من المسجد النبوي إلى مسجد قباء ربما مسافة 3 كيلو، من هنا إلى العليب، من هنا إلى العليب. نعم. وقد صرح أن المسجد المذكور في الآية هو مسجد قباء، جماعة من السلف يعني الذين، هذا أحد المذاهب، أن المراد بالمسجد المقصود في الآية هو مسجد إيش؟ قباء. طيب، منهم ابن عباس وعروة بن الزبير وعطية بن سعد العوفي والشعبي عامر بن شراحيل والحسن بن أبي الحسن البصري وغيرهم. قلت ويؤيده قوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا. هذه أخوان صفة للمسجد أو صفة كاشفة، لأن المسجد هنا نكرة. المسجد إيش؟ لمسجد أسس على التقوى نكرة، والجمل بعد المعارف أحوال، وبعد النكرات إيش؟ صفات، وبعد النكرات صفات، فهو نكرة. فكان أي مسجد يقوم فيه النبي صلى الله عليه وسلم أسس على التقوى هو أحق أن كل مسجد أسس على التقوى هو أحق أن يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقوم فيه، سواء مسجد قباء أو المسجد النبوي أو مسجد آخر، هكذا ولا لا؟ لكن لما قال إيش وصفه بأن إيش فيه رجال يحبون أن يتطهروا. طيب يا أخوان، فوصفه وصف المسجد هذا النكرة بأن فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فأصبح معينا يحتمل أنه مسجد قباء لأن فيه رجال يحبهم الأنصار، جزء من الأنصار، أو المسجد النبوي وفيه الجزء الآخر الذين يسكنون حوله، فهذا فيه رجال يحبون أن يتطهروا، وهذا فيه رجال يحبون أن يتطهروا. إذن إلى الآن وإن كان وصفا بقي متنازع، لابد من نص في محل النزاع. قال وقيل هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال تمارى رجلان في المسجد، أي تجادلا، الذي في أي في تعيين المسجد. هنا ليست في الظرف، هنا ظرفية، ليست في هذا هنا، أي ما تجادلوا داخل المسجد هكذا، تمارى رجلان في المسجد أي داخل المسجد، لا، وإنما تماروا في تعيين المسجد أو في المراد بالمسجد، فهي ليست هنا ظرفية، إنما من داخل على شيء محذوف. نعم. الذي أسس على التقوى، أيه ما أي مسجد هو؟ قال من أول يوم أسس على التقوى، من أول يوم، من أيه؟ فقال رجل هو مسجد قباء، وقال الآخر هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتون أو جاء وهم يتنازعون ويتمارون، فكأنه سألهم كما سألهم في الحديث المتقدم، يدخل 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، ثم قال ما الذي تخوضون فيه؟ ثم قال هم الذين لا يكتوون ولا يتطيرون، لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون. وهنا كأن الحديث اختصر، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو مسجدي هذا، رواه مسلم. وهذا نص في محل النزاع، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، إذا جاء الدليل من الكتاب ومن السنة بطل الخلاف، ونرجع إلى ماذا؟ إلى الكتاب والسنة، وهو قول هذا القول، وهو قول عمر بن الخطاب وابنه عبد الله رضي الله عنهما وزيد بن ثابت رضي الله عنه وغيرهم. وقال ابن كثير، وهذا صحيح، قال ولا منافاة بين الآية والحديث، لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم، لأنه أسس أول ما هاجر الصحابة، والصحابة الأنصار دخلوا في الإسلام أسسوا مسجد إيش؟ قباء. والنبي صلى الله عليه وسلم أول ما وصل إلى المدينة أسس مسجد إيش؟ قباء، فكان مسجدا أسس على التقوى من أول يوم، إلا أن ذاك في المرتبة الأولى الذي هو المسجد النبوي، وقباء في المرتبة الثانية. قال لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم، فمسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بطريق الأولى، أي من باب الأولى. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه أيضا بأوصاف أخرى، وقال إيش؟ صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فهذه الفضيلة تميز بها، وما ذلك لأنه مسجد أسس على التقوى. طيب، وهذا بخلاف مسجد الضرار الذي أسس على معصية الله، بل أسس على النفاق وعلى الكفر وعلى محاربة الله ورسوله كما سيأتي، كما قال تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا، أي من أجل الضرار ومن أجل الكفر، وتفريقا أي ومن أجل التفريق، لأن هنا مفعول لأجله، اتخذوا مسجدا لماذا؟ ضرارا، هنا ضرارا مفعول لأجله، وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا، يعني إيش؟ يؤون فيه من حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. ويلتحق بهذا المسجد الضراري، يلتحق به الحسينيات الرافضية، فإنها بنيت للزندقة ولتربية المجرمين على محاربة الإسلام ومحاربة المسلمين، محاربة أهل السنة. حسينيات يدعون فيها أنها بنيت لمناصرة آل البيت، مناصرة الحسين، وهي بنيت للفجور وللدعارة وللنفاق ولسب الصحابة ولتجنيد الشباب الضائع الصائع ليكونوا حربة في ظهر الإسلام. كذلك يدخل فيها مساجد الحزبيين الذين يربون الشباب على الديمقراطية ومنابذة السنة وتجميعهم على ماذا؟ على أنهم لا يصلون إلى الكفر، ما يصلون، لكن ما من حيث العموم فقط، لأن كل من حارب السنة والإخوان المسلمون من أشد الناس حربا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولولا أنهم متأولون لكفرناهم. فقد سمعت شيخنا مقبلا رحمه الله تعالى يرحمك الله، لما قيل له إن الزنداني يقول كذا وكذا، قال: لولا أنه متأول لكفرناه. طيب، وكان من يحارب السنة. نعم، كذلك يدخل، قلنا ماذا؟ المولد النبوي الذي يجتمعون فيه، مساجد الصوفية، نعم، أو الأضرحة، هذه كلها أسست لحرب الإسلام ولو كانت باسم الإسلام. مساجد بنيت فيها قبور، أو مساجد فيها أضرحة، أو كما سيأتي، أو مساجد فيها موارد، مساجد بنيت على البدعة، لا يجوز إلا أن تكون خالية من البدعة. يصلى في مساجد أهل السنة، لأن الصوفية غالبا يتجمعون على الباطل وعلى نشر الشركيات وعلى محاربة دعوة أهل السنة والجماعة. قال رحمه الله تعالى: فلهذه الأمور نهى الله نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن القيام فيه للصلاة، وكان الذين بنوه من المنافقين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل خروجه إلى غزوة تبوك من أجل يأخذ طابع الشرعية، هكذا، من أجل أن يأخذ طابع الشرعية وأن يكون محصنا مرخصا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعال يا رسول الله صلي في مسجدنا، نعم، من أجل يكون مسجدا إذا جاء أحد يسأل أو يتشكك قلنا قد صلى فيه رسول الله. وفي القضية أنهم يتمسحون بهذه القضية وأخذوا طابع الحصانة بصلاة رسول الله فيه لو حصل، من أجل أن يكون نفاقهم تحت مظلة مشروعة ومظلة محصنة. فسألوه أن يصلي فيه، نعم، قبل أن يخرج إلى تبوك، إلى غزوة تبوك، فسألوه أن يصلي فيه، وأنهم إنما بنوه للضعفاء وأهل العلة في الليلة الشاتية، فقال: إنا على سفر، ولكن إذا رجعنا إن شاء الله، أي نصلي ونفعل. فلما قفل صلى الله عليه السلام راجعا إلى المدينة، ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعضه، نزل الوحي بخبر المسجد، الآية السابقة لا تصل لمسجد أسس فيه ماذا إيش؟ لا تقم فيه أبدا. نعم. قال فبعث إليه فهدمه قبل قدومه إلى المدينة. هذا ذكره ابن إسحاق في السيرة مرسلا ليس لا متصلا. وجه مناسبة الآية للترجمة أن المواضع المعدة للذبح لغير الله يجب اجتناب الذبح فيها لله، كما أن هذا المسجد لما أعد للمعصية صار محل غضب لأجل ذلك. سمعوا مسافر. فلا تجوز الصلاة فيه لله، وهذا قياس صحيح يؤيده حديث ثابت بن الضحاك الآتي وقوله في رجال يحبون أن يتطهروا، روى الإمام أحمد وابن خزيمة وغيرهم عن عويم بن ساعدة الأنصاري رضي الله عنه. أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتاهم في مسجد قباء أو مسجد قباء هكذا، فقال إن الله قد أحسن عليكم الثناء بالطهور في قصة مسجدكم، فما هذا الطهور الذي تتطهرون به؟ فقالوا والله يا رسول الله ما نعلم شيئا، أي غير إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا، لكنه حديث ضعيف فيه عدة فيه ضعيفان وانقطاع فلا تقوم به حجة. وفي رواية عن جابر وأنس رضي الله عنهما هو ذاك، أي إذن فهذا هو الذي جعل الله يثني عليكم، فعليكم إيش؟ فعليكم إيش؟ فعل أمر هكذا، اسم فعل إيش؟ أمر، هذا ليس فعل أمر، اسم فعل أمر لأنه جار مجرور، عليك زيدا أي إلزمه، وهنا عليكموه أي فالزموه. رواه ابن ماجه وابن أبي حاتم والدارقطني طيب وابن أبي والدارقطني والحاكم. نعم وقوله والله يحب المطهرين، هنا في إثبات صفة المحبة كما سيأتي. قال أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي إن الطهور بالماء لحسن، ما ننكره، يقول إن الطهور بالماء لحسن، ولكنهم أي المقصود بالآية المتطهرون من الذنوب. إذن أبو العالي الرياحي والأثر إليه صحيح فسر إن الله يحب التواب يحب المطهرين، فسر المتطهرين بليش؟ أي المتطهرين من الذنوب، لأن على هذا يكون التطهر نوعان، تطهر حسي وهو الطهور بإيش؟ بالماء. نعم. وتطهر معنوي وهو التطهر من إيش؟ من الذنوب، من الذنوب والمعاصي والشرك. ولذلك في قوله تعالى إيش؟ وثيابك فطهر، فسروها بالتفسيرين، التطهير المعنوي والتطهير الحسي. ثيابك فطهر على التطهير الحسي، أي ثيابك وملابسك هذه طاهرها من الدنس ونزهها. نعم. وبالتفسير المعنوي ثيابك أي الأعمال، لأن الأعمال تثوب أي ترجع على صاحبها، فطهرها من الشرك، أي ثيابك فطهر أي أعمالك وعباداتك طهرها من الشرك بالتوحيد. قال وفيه إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله خلاف، وهو مذهب السلف دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف خلافا للأشاعرة ونحوهم من الجهمية والمعتزلة والكلابية والماتريدية، فقد فسروا المحبة بماذا؟ بالرضا وإرادة الثواب، هؤلاء الأشعرية ومن تابعهم. أما الجهمية فجحدوها، لا يثبتون أسماء ولا صفات، وأما المعتزلة فيثبتون أسماء مجردة عن الصفات، لأن الصفات عندهم أعراض والأعراض لا تقوم إلا بأجسام هكذا، والأجسام متماثلة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم استفتى، وهذا أمر طيب من طالب العلم أو من المسلم قبل أن يقدم على شيء من الأشياء أو عبادة أن يسأل عن حكمها حتى تكون عبادته صحيحة. نعم، أما يذهب ويفعل عبادة ثم يسأل يقول لا يجوز، أهدر ماله ووقته ووقع في الحرام، وإن كان معفو عنه الجهل لكن كان أن ينبغي عليه أن يسأل حتى يتكون عبادته على الوجه الصحيح. فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ هنا استفصال، أو كأن قال صف لي هذا المكان، هل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل أي فصف لي أيضا، طلب يصف، هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي إذا كان الأمر كذلك أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. شرح قوله عن ثابت بن الضحاك أي ابن خليفة الأشهلي، صحابي مشهور، روى عنه أبو قلابة رفيع بن مهران الرياحي، لا أبو قلابة إيش، عبد الله بن زيد الجرمي. كم عندنا عباد الله بن زيد؟ ما تعلم كم عندنا عباد الله بن زيد؟ عبد الله بن زيد يا أحمد سنعطيك 10 درجات ناقص 9. علي أبو عكاشة يا ولد، يا أنت أسامة سيجيب بدون شك وبدون ريب. أبو عندنا عبد الله، أنا أبو قلابة الجرمي، عبد الله بن زيد الجرمي واحد، هذا تابعي. أنا أريد مش أبو قلابة، أنا أريد عبد الله بن زيد 3، هذا تابعي رفيع ابن أبو العالية أبو إيش، أبو قلابة الرياحي، أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي، هذا قبل علي الرياحي أخطأ فيه. الثاني 2 صحابيان، عبد الله بن زيد بن عاصم صاحب الوضوء، صاحب أحاديث رواية الوضوء. الثاني عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب أحايش الأذان. طيب هذه فائدة تكتب بماء الذهب. عندنا عبد الله بن زيد 2، عبد الله بن زيد بن عاصم صاحب الوضوء لأنه روي أحاديث وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب الرؤيا المنامية في الأذان هكذا. وعندنا عبد الله بن زيد الجرمي أبو قلابة. طيب فانتبهوا، هذا تابعي، أنا أقول لك عندنا 3 من يسمى عبد الله ممن حملوا الحديث، 2 صحابيان وهذا. نعم. قال روى عنه أبو قلابة وغيره مات 64. قوله ببوانة بضم الباء وقيل بفتحها، تكون ببوانة فيجوز ببوانة بضم الباء ويجوز بوانة. قال البغوي موضع في أسفل مكة دون يلملم. الراجح هنا البغوي الظاهر أبو محمد الحسين بن مسعود صاحب شرح السنة والتفسير. قال أبو السعادات، والثاني بقي عندنا بغوي آخر ابن البيع وهو عبد الله بن عبد العزيز البغوي صاحب معجم الصحابة. طيب قال أبو السعادات هضبة من وراء ينبع. قوله فهل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد أي صف لي، هنا طلب الوصف من أجل أن يبني الحكم. نعم، فيه المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان وثن، والهنا الوثن هنا المراد بإيش؟ الصنم. أما لو كان وثن لا يعبد مجرد الحج، لأن قلنا كلمة وثن أعم، لكن إذا استعمل لفظ الوثن في هذا المكان في هذا المسائل دل على أن الوثن إيش؟ صنم، وما كان له صورة على شكل مخلوق. ولو بعد زواله. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله فهل كان فيها عيد من أعيادهم، سأل أولا صف لي المكان، سأل ثانيا صف لي إيش الزمان أو كذا أو الحالة التي يجتمع فيها الناس. قال شيخ الإسلام ابن تيمية العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد، يعتاد الناس أن يجتمعوا في يوم من الأيام فسمي عيدا. قال عائد إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر ونحو ذلك. والمراد به هنا الاجتماع المعتاد من اجتماع أهل الجاهلية. فالعيد يجمع أمورا منها يوم عائد كيوم الفطر وأيضا يوم الجمعة كيوم الفطر ويوم الأضحى ويوم الجمعة، ومنها اجتماع فيه يعني في نعم اجتماع الآن العيد كيوم يسمى عيد ويجتمع فيه عيدان أصلا، لأنه كيوم هو عيد لأنه يعود كل سنة، ومن حيث يجتمعون فيه للصلاة أو للتزاور هذا أيضا عيد داخل عيد. طيب فسمي عيدا لأنه كل سنة يعود، وسمي عيدا لأنهم إيش يعتادون يجتمعون فيه. قال إيش ويوم الجمعة ومنها اجتماع فيه في نفس اليوم، ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات. يوم عيد الأضحى فيه أعياد، فيه عادة وهي سنة ذبح الأضحية ورمي الجمرات هكذا، والطواف بالبيت الحرام طواف الإفاضة، عدة أعمال، وحلق الرأس هكذا. نعم قال وقد يختص العيد بمكان بعينه وقد يكون مطلقا، وكل من هذه الأمور قد يسمى عيدا. فالزمان كقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة إن هذا يوم قد جعله الله للمسلمين عيدا. طيب والاجتماع والأعمال كقول ابن عباس رضي الله عنهما شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم متفق عليه. والمكان كقول صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا، وسيأتي صفحة 396 من حديث علي بن الحسين مرسلا. وقد يكون لفظ العيد اسما لمجموع اليوم والعمل فيه وهو الغالب كعيد الفطر وعيد إيش الأضحى والجمعة. الجمعة يوم عيد ويجتمع فيها، وصلاة الجمعة عيد لأننا اجتمعوا فيها. نعم كقول النبي صلى الله عليه وسلم دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا، متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها. قال المصنف وفيه استفصال المفتي والمنع من الوفاء بالنذر بمكان عيد الجاهلية ولو بعد زواله. طيب قلت وفيه سد الذريعة وترك مشابهة المشركين والمنع مما هو وسيلة إلى ذلك. هو سهل نقرأه. قوله فأوفي بنذرك هذا يدل على أن الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه المشركون لغيره أو في محل أعيادهم معصية، لأن قوله فأوفي بنذرك تعقيب للوصف. لأيش الوصف يا أخوان؟ هل كان فيها عيد هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ هذا طلب الوصف لي فلسلي. هذا طلب الوصف. والثاني هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ فلما وصفوا له أنه ليس شيء من ذلك عقب بالفاء الحكم بالفاء، فقال فأوفي بنذرك، بنى الحكم على ما تقدم. فهذا تعقيب للوصف بالحكم، وذلك يدل على أن الوصف سبب الحكم، فلا ينبغي أن تحكم قبل أن توصف لك الحادثة. طيب نعم فيكون سبب الأمر بالوفاء خلوه عن هذين الوصفين. فلما قالوا لا قال فأوفي بنذرك بنى الحكم، وهذا يقتضي أن يكون أن كون البقعة مكانا لعيدهم أو بها وثن من أوثانهم مانع من الذبح بها ولو نذره، فإنه لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك إيش من آدم. قاله شيخ الإسلام وقوله فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله دليل على أن هذا نذر معصية لو قد وجد في المكان بعض الموانع المذكورة من كون فيها وثن من أوثانهم أو كان هذا المكان يحيى فيه عيد من أعيادهم. وما كان من نذر المعصية فلا يجوز الوفاء به بإجماع العلماء، واختلفوا هل تجب فيه كفارة يمين على قولين، هما روايتان عن أحمد، أحدهما يجب فيه الكفارة وهو المذهب، وروي عن ابن مسعود لأنه في جاء حديث سيأتي. طيب وروي عن ابن مسعود وابن عباس، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه الحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. أما لا نذر في معصية فهو متقدم بحديث بإسناد صحيح هكذا ولا فيما لا يملك ابن آدم، لكن كفارة اليمين هي التي تعتبر ضعيفة كما بينا ذلك في بعض دروسنا في كتاب التوحيد، ورواه أحمد وأهل السنن واحتج به أحمد وإسحاق، لكن هذا الحديث ضعيف يا إخوان بالزيادة. أما الأول وإن لم يثبت لكنه جاي من حديث آخر لا نذر في معصية ولا في الحديث السابق. الثاني القول الثاني في حكم المسألة أنه لا كفارة عليه من نذر نذر معصية أو لا يجوز له، لا كفارة عليه. روي ذلك عن مسروق بن الأجدع الهمداني والشعبي عامر بن شراحيل الشعبي الهمداني والشافعي الإمام محمد بن إدريس الشافعي لحديث الباب ولم يذكر فيه كفارة، وجوابه أنه ذكر الكفارة في الحديث المتقدم لكنه ضعيف طيب، والمطلق يحمل على المقيد، ذاك لو كان الحديث صحيح. طيب فالراجح أن إيش؟ لا كفارة فيه، لأنه هو لأنه كاللغو كالهدر هكذا، من نذر نذر معصية ماذا فلا وفاء عليه. نعم كفارة يمين إيش؟ ضعيف لا يصلح، ولا لا يثبت في الذمة العبادات أو الأشياء إلا بأدلة صحيحة. فالمذهب الأول هو عدم القول بكفارة اليمين. وقوله ولا فيما لا يملك ابن آدم، قال في شرح المصابيح مصابيح السنة هناك، يعني إذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه بأن قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبد فلان ونحو ذلك، أو يقول إن نجحت في المدرسة فلله علي أن أنذر بالغترة حق أحمد أو بالنظارة حق علي، ما يجوز لأنك ما تصح النذر، لأن إيش يا أخانا ما أملكها، وإلا سننذر اليوم بهذا الطاقية واليوم بهذه ومن ظهر غيرك ومن مال غيرك سبعتنا ومن. نعم قال ونحو ذلك. فأما إذا التزم في الذمة شيئا بأن قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق رقبة، وهذا مكروه، سيأتي باب النذر خاص أنه وإن كان هذا فهو من المكروه، وهو في تلك الحال لا يملكها ولا قيمتها، فإذا شفي مريض ثبت ذلك في ذمته على هذا من باب البيان الآن، وإلا حكم المسألة سيأتي في باب إيش؟ النذر. وقوله رواه أبو داود وإسناده على شرطهما، أي البخاري ومسلم، على شرط البخاري ومسلم. وأبو داود اسمه سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد الأزدي السجستاني صاحب الإمام أحمد ومصنف السنن والمراسيل وغيرها ثقة إمام حافظ من كبار العلماء، مات سنة 75 و200 والله أعلم.